أتأكد ما أظن مثلي بتوصل السؤال والشوق لو مهما يحصل أتأكد ما أظن مثلي بتوصل السؤال والشوق لو مهما يحصل تذكر وانتظر بعض الثواني تعرف يا الغدي من هو حبيبي ما أشك في يوم في حبك ودور له تغيب لعذار تعذرك حبيبي ما أشك في يوم في حبك